اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء، أحفظ 10 أجزاء من أحفظ 7 أجزاء، أحفظ 20 جزء من ذلك، أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء الزميل ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج الزميل محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محبكم عبد الرحمن بن محمد الشائع. وهذه تحيات الزملاء في التنفيذ على الهواء، تنفيذ الفترة الزميل عبد الرحمن بن حمد الوابلي، ومذيعها الزميل خالد بن شجاع البيشي. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن، الذي نقدمه لكم بالتعاون والشراكة مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. الهدف والرؤية نشترك فيها هي تعليم كتاب الله عز وجل وتدارس هذا الكتاب العظيم مع المشايخ الفضلاء الذين يشاركون معنا في حلقات هذا البرنامج. فباسمكم جميعا نرحب بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم، المقرئ في جمعية مكنون وإمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى في حي الخزامة بالرياض. حياك الله شيخ صابر. الله يحييك ويبارك فيك. أنتم المستمعين الكرام، مسجد عبد الرحمن، أهلا ومرحبا بك. أنتم أيضا مستمعين الكرام، تسعدني كثيرا مشاركتكم معنا لتلاوة الآيات المحددة في هذه الحلقة، حيث توقفنا في الحلقة السابقة عند الآية 42 من سورة النجم، ونتلو إلى الآية 51. إذن المنهج في هذه الحلقة سورة النجم من الآية 42 إلى الآية 51، فأهلا باتصالاتكم على الرقم 011-405-2999، 011-405-2999. الحياة كلمة، والكلمة رسالة، وبرسالة تعلم آية. أرسل 1001 إلى الرقم 5051 للتبرع لوقف القرآن بمكة المكرمة، لدعم تعليم القرآن الكريم. جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. الرقم الموحد 92-00-11-799. كعادتنا مستمعينا الكرام، في بداية هذه الحلقة نستمع إلى تلاوة الآيات بصوت ضيفنا الشيخ صابر، ثم نبدأ إن شاء الله استقبال الاتصالات. شيخ صابر، تقرأ لنا اليوم مجود ولا مرتل؟ الترتيل هذا أساس في الجميع، والتجويد أقصد التجويد. أي أنت لك رأي في هذا، لكن عرفا يعني بطريقة المشاوي وعبد الباسط ولا أثناء نقرأ مرتل، يمكن الوقت يطول علينا وقرأنا مجود. سورة النجم آياتها قصيرة، الأمر إليك. طيب تفضل شيخ صابر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. وأنه أهلك عادن الأولى. وثمود فما أبقى. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة النجم سورة مكية، عدد آياتها 62 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: وأن إلى ربك المنتهى، أي وإن إلى ربك يا محمد انتهاء جميع خلقه يوم القيامة. وأنه هو أضحك وأبكى، أي وأنه سبحانه وتعالى أضحك من شاء في الدنيا بأن سره، وأبكى من شاء بأن غمه. وأنه هو أمات وأحيا، أي وأنه سبحانه أمات من أراد موته من خلقه، وأحيا من أراد حياته منهم، فهو المتفرد سبحانه بالإحياء والإماتة. ثم يقول سبحانه: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، أي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من الإنسان والحيوان، من نطفة إذا تمنى، أي من نطفة تصب في الرحم. وأن عليه النشأة الأخرى، أي وأن على ربك يا محمد إعادة خلقهم بعد مماتهم، وهي النشأة الأخرى يوم القيامة. وأنه هو أغنى وأقنى، أي وأنه هو أغنى من شاء من خلقه بالمال وأرضاهم به. وأنه هو رب الشعرى، أي وأنه سبحانه وتعالى هو رب الشعرى، وهو نجم مضيء كان بعض أهل الجاهلية يعبدونه من دون الله. وأنه هو أهلك عادن الأولى، أي وأنه سبحانه وتعالى أهلك عادن الأولى وهم قوم هود. وثمود فما أبقى، أي وأهلك ثمود وهم قوم صالح، فلم يبق منهم أحدا. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا لزميل إبراهيم الشايع الذي قام بإعداد وتقديم هذا التقرير المفسر للآيات التي استمعنا إليها بصوت الشيخ صابر. بعد التلاوة ثم التفسير وقبل استقبال الاتصالات، شيخ صابر إذا كان هناك يعني جملة من التنبيهات تشير إليها. أحسن الله عليكم وبركة فيكم. في هذه الآيات المباركات من 42 إلى 51 قوله جل وعلا: وأنه هو أضحك وأبكى. نحذر من القلقلة في الضاد، أن الضاد عرضة لأنها تقلقل، وخاصة بعدها وأبكى مقلقلة، فغالبا الإنسان يعني يستسهل أضحك وأبكى هكذا، لكن الصحيح أن أضحك الضاد ليس فيها قلقلة والباء فيها قلقلة. كذلك الذكر والأنثى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، نرقق الذال لتساعدنا في ترقيق الكاف. لو فخمت الذال الذا ستخرج الكاف كذلك الذكر، وهذا كله ليس بفصيح ولا صحيح. من نطفة القلقلة في الطاء، أغنى وأقنى بالضبط عكس أضحك وأبكى، يخشى أن تقلقل الغين مثلها، يخشى أن تقلقل الغين يعني متابعة لقلقلة القاف. عادني الأولى، عادني الأولى، ربما بعض الناس لا يستطيع نطقها، وخاصة أنها تنوين بالفتح، فقد يقول بعضهم أنه أهلك عادنا الأولى، يرى تنوين بالفتح فيظن أن النون تنوين تفتح، لكن الصحيح أن نون التنوين المنطوقة غير المكتوبة عادا، هذه نون ساكنة وهي نون التنوين، إذا نطقناها أو صناها بما بعدها نكسرها على اعتبار التقاء الساكنين فيكسر الأول، فنقول عادني الأولى. التنبيه الأخير، وثمود فما أبقى. لو المستمعين الكرام ينظروا في المصحف الآن سيجدون أن كلمة ثمود بعدها ألف، في الواقع هذه الألف لا تنطق، مرسومة فقط، لأنها في بعض القراءات الأخرى وثمودا فما، لكن بقي رسمها كذلك عند حفص. لكن الذي يعرفنا أنها لا تنطق، تابعوا معي هذه نقطة مهمة، أن فوقها سكون مستدير، يعني هكذا يعني نقطة مفرغة، سكون مستدير، والسكون المستدير فوق أي حرف يدل على أنه لا ينطق لا في الوصل ولا في الوقف. فلو وقفنا نقول وثمود، ولو وصلنا وثمود فما أبقى، وهذه في أربع سور، في سورة النجم هنا، وفي سورة الفرقان، وفي سورة العنكبوت، وفي سورة هود، أربع كلمات ثمود في القرآن مكتوبة بألف، لكن الألف لا تنطق لا في الوصل ولا في الوقف. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب العزيز. اللهم أمين. نبدأ إذن الاتصالات. معنا إلهام من القصيم. السلام عليكم يا إلهام. أهلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى. الله يحفظك يا إلهام ويبارك فيك على يعني حرصك على التحقيق. لكن إلهام، أول آية ممكن تقرأيها، وأن إلى ربك المنتهى، بس أسمعها. وأن إلى ربك المنتهى، في كلمة المنتهى هل نطقت النون من مخرجها المن وفقط وزاد الزمن النون، ولا قرأتها كذا المن، يعني طرف اللسان يجافى عن مخرج النون لأنها نون مخفه وليست نون صريحة. اقرأي مرة ثانية. وأن إلى ربك المنتهى، وليست المن، ليست نون صريحة، ليست نون مظهرة. وأن إلى ربك المنتهى، بعد طرف اللسان قليلا عن مخرج النون، تحتاج إلى تدريب صح؟ لو أيوة صح. طيب لو المن ما زال فيها إظهار، لكن اسمع الحلقة مرة ثانية وحاولي قدر الاستطاعة، ستأتي معك إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله. بالتوفيق يا إلهام، شكرا لك، في أمان الله. معنا الآن أيوب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل استعذ بالله. أخوي بكرة سورة فاتحة. تفضل تفضل يا أيوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يرضى عليك يا أيوب ويبارك فيك ويحفظك. أيوب، الفاتحة سورة عظيمة جدا، يمكن غالبا نهتم فيها أكثر من غيرها في التجويد. أنت حرصني أقرأ عليك. جزاك الله خير. إياك نعبد، العين حرف وسطي، لا نقدر نقول أنه رخو مرة بحيث لا نقول إياك نعبد نعبد، هذا أبدا رخاوة زائدة، ولا شدة، إياك نعبد هذه شدة، لكن بينهما إياك نعبد نعبد، فخلنا خرجت عندك رخوة زائدة، يعني نعبد، لا أخرج العين فيها شوية بين بين بين، هكذا نعبد، ممكن تقرأ لي إياك نعبد إياك نعبد. أحسنت، رائع جدا. وكذلك أنعمت، النون في أنعمت قلقلت قلقلة خفيفة، تحرك اهتزت، لا ثبت اللسان في مخرج، أنعمت عليهم، لا تخرج أنعمت أنعمت، لا أنعمت عليهم، إلصق اللسان في مخرج النون، أنعمت. أحسنت. وكذلك المغضوب قلقلة الغين قلقلة خفيفة، المغضوب، لا المغضوب، هكذا برخاوة وليس فيها قلقلة، المغضوب. أحسنت يا أيوب، الله يرفع قدرك ويبارك فيك. الله يجزاكم خير ويبارك فيك ويحفظك. الله يبارك فيك أيوب، شكرا لك، في أمان الله. معنا الآن محمد من الخارج. السلام عليكم يا محمد. عليكم السلام. تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود، فما أبقى. الله يرضى عليك يا محمد. محمد ما شاء الله قراءتك جميلة، لكن كأنك تقرأ يعني شوي يعني قلق، أو قلق من الخطأ يعني، أو على يعني خجل، الحروف عندك ودي تكون يعني قوية، يعني ما فيها خيشوم، لا تقرأ بقوة أكثر من هذه. قراءتك جدا ممتازة ممتازة، ونغم صوتك ما شاء الله موفق، الله يحفظك يا ولدي، بارك فيك ويرضى عليك. شكرا يا محمد، في أمان الله. معنا الآن وليد من الرياض، تفضل يا وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود، فما أبقى. الله يحفظك يا وليد، ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظك يا وليد، قراءتك جيدة ما شاء الله. تحفظ كم القرآن يا وليد؟ حفظنا كاملا لكن الله المستعان. الله يفتح عليك ويرفع قدرك ويبارك فيك، ثبت في قلبك وينفعك به. نحبكم في الله يا شيخ. أحبكم الله، الله يحفظك. إذاعة القرآن كافة. الله أحبكم الله. الله يبارك فيك يا وليد، شكرا لك، في أمان الله. الاتصال التالي من معنا أروى من حوطة بني تميم. السلام عليكم يا أروى. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. انتبه للضاد، ليس فيها قلقلة يا أروى. أضحك وأبكى. وأنه هو أضحك وأبكى. لاحظتي فيها قلقلة ولا ما لاحظتي؟ نعم. يلا يخلي اللسان يعني يلامس مخرج الضاد، ليس بقوة، يعني بيسر وسهولة. أضحك وأبكى. وأنه هو أضحك وأبكى. طيب يلا، إذا تدرب عليها هذه، تسمعيها أكثر مرة في الإعادة، الله يحفظك وتدرب عليها إن شاء الله. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. من نطفة إذا تمنى. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. وأنه أهلك عادا الأولى. وثمود فما أبقى. أحسن الله عليك يا أروى، الله يرضى عليك ويبارك فيك على هذه التلاوة الطيبة المباركة، الله يحفظك. شكرا لأروى. معنا الآن أم فواز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم فواز، تعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن إلى ربك المنتهى. وإنه تقرأ من المصحف يا أم فواز ولا من الحفظ؟ أيوة. طيب انتبه، الهمزة فوق الكلمة. وأن إلى ربك المنتهى. وإنه نفسها أيضا كلها. أيوة. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه نفسها كلها بالفتح. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. من نطفة إذا تمنى. وأن عليه النشأة الأخرى. النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. وأن كل مفتوح كل مفتوح. وأنه أهلك عاد الأولى. وثمود فما أبقى. الله يرضى عليك يا أم فواز وبارك فيك. أم فواز تحفظين ولا ما تحفظين ولا بس؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله حافظ يا ربي لك الحمد. كم تحفظين؟ الله يطول عمرك. والله الحمد يمكن 19 الحمد لله. في دار أو شيء؟ أيوة الحمد لله في دار القرآن. الله يبارك فيكم وينفع بكم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. يلا دعواتكم بس إن شاء الله ربنا يثبت إن شاء الله. آمين آمين آمين. الله يبارك فيك يا أم فواز، في أمان الله. من اليمن معنا أم مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم. الله يحييك ويبارك فيك. تفضلي يا أم مصطفى، استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. من نطفة إذا تمنى. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. وأنه أهلك عادن الأولى. انتبه يا مصطفى. عادن الأولى. وأنه أهلك عادن الأولى. نعم. وثمود فما أبقى. الله يرضى عليك يا مصطفى على قراءتك الطيبة. الله يحفظك. فيك. شكرا مصطفى. لا معنى عبد الله من المدينة. السلام عليكم يا عبد الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى. الله يرضى عليك يا عبد الله يبارك فيك. ما شاء الله. طيب شيخ عبد الله اقرأ لك الآية من نطفة إذا تمنى بقراءتين وقل لي أيهما أصح. من نطفة إذا تمنى من نطفة إذا تمنى أيهما أصح؟ من نطفة نطفة الأولى اللي صح الأولى اللي هي ما فيها قلقلة ولا اللي فيها قلقلة اللي هي نطفة فقط ولا نطفة لا الأولى تقريبا ولذلك أنت قرأتها مثل الأولى الصحيح والله أعلم يا شيخ عبد الله أن الصحيح هو القراءة الثانية التي فيها قلقلة الطاء من الحروف التي تهتز في مخرجها إذا كانت ساكنة حتى تظهر وتخرج سمع حروف القلقلة من نطفة وأقنى ما نقول وأقنى ولا نطفة ها نطفة وأقنى هكذا. الله يحفظك يا عبد الله يبارك فيك. الله يجزيك خير. شكرا أخي عبد الله في أمان الله. معنا الآن هبة من الدمام. السلام عليكم يا هبة. وعليكم السلام. تفضل استعيذي بالله. عفوا شيخ. نعم. تفضل يسمعك الشيخ. أخوي أحمد بعد بيشارك. طيب الله تفضلي أنت هبة اقرأي ثم أحمد. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. الله يرفع قدرك يا هبة. ما شاء الله هبة. وين تعلمت التجويد يا هبة؟ الحمد لله أتعلمه من صف رابع في مدارس التحفيظ. يا الله ما شاء الله تبارك الله يرضى. ختمت القرآن يا هبة ولا ما ختمت بعد؟ ما ختمت بعدي في صف أول متوسط. ما شاء الله يرفع قدرك. الله يرفع قدرك ويبارك فيك. أمامك مستقبل طيب إن شاء الله وقراءتك طيب. الله ينفع بك يا هبة ويبارك فيك. تعرفين يا هبة لماذا الشيخ سألك عن تعلم التجويد؟ إيه؟ ليش الشيخ سألك وين تعلمتي؟ تعرفين؟ الشيخ سألك قال وين تعلمتي التجويد صح؟ إيه. ليش سألك الشيخ؟ علشان قراءتي كانت طيبة يعني. شو رأيك شيخ صابر؟ نعم نعم نعم. نعم استحقين يا هبة فعلا كان تجويدك يعني جيد ومتقن ولفت انتباه الشيخ لذلك سألك وبهذا السؤال الشيخ أيضا يلفت انتباه البقية إلى أنه مثل هذا النموذج في التلاوة أين مصدره؟ مصدره التعلم من المكان الصحيح في الحلق والدور النسائية. أحسنت يا هبة. أخوك يا أحمد معنا. الله يجزاك خير. هذا هو. يلا تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يلا أحمد تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى. ما شاء الله يا أحمد. ما شاء الله تبارك الله. أحمد في الصف كم يا أحمد؟ في صف الثالث ابتدائي في مدارس تحفيظ القرآن الله الكريم. الله الله الله يبارك مدرسة التحفيظ ويبارك فيك يا أحمد وفي أختك وفي بيتك من الطيب. ما شاء الله. ما شاء الله. ممتاز. ما شاء الله يا أحمد ممتاز. ما شاء الله. مثل هبة جدا نفس المنهج يعني مع فرق السن فقط. ما شاء الله. شكرا لهبة ولأحمد من الدمام بارك الله فيكم وفي من رباكم. معنا الآن الاتصال التالي. إبراهيم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك إبراهيم؟ طيب الحمد لله. جاهز للقراءة؟ إيه. يلا استعذ بالله. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. الله يبارك فيك يا إبراهيم. إن شاء الله تبارك الله. الله يحفظك يا ولدي. انتبه إبراهيم للقلقلة. من نطفة فما أبقى. الطاء والباء من حروف القلقلة الخمسة تزيد قراءتك جمالا فوق جمالها. قراءتك جميلة لكن هذه القلقلة ستزيد قراءتك جمالا يا إبراهيم. الله يحفظك يا والدي ويبارك فيك. شكرا لك يا إبراهيم. ما شاء الله. شكرا إبراهيم في أمان الله. معنا الآن عبد العزيز. عبد العزيز من عفيف. السلام عليكم عبد العزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. عبد العزيز. هلا. ما شاء الله. بالنسبة يعني في حكم بيتكرر كثيرا كان ودي أخليه في آخر الشيء لكن ما دام يتكرر وهو أن النون المشددة يا عبد العزيز النون المشددة هو أن وأنه أي نون عليها شدة أو ميم عليها شدة نزيد في زمن نطقها يسمى الغنة تقول وأنه وأن إلى شوف الزمن الطويل هذا يسمى زمن الغنة فأكمل بنفس الطريقة هذه وأنه خلق الزوجين. تفضل عبد العزيز. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة نفسها من نطفة أليس عليها شد عليها شد من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. الله يبارك فيك ويرضى عليك يا عبد العزيز ويحفظك. ما شاء الله قراءة جميلة. شكرا يا عبد العزيز من عفيف. الآن معنا حنان من جازان. السلام عليكم يا حنان. عليك السلام ورحمة الله. تفضلي استعيذي بالله وارفعي صوتك يا حنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى. انتبه يا حنان. وأنه أهلك عادن الأولى. عادن الأولى عادن الأولى. وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى. الله يحفظك يا حنان. شكرا لك بنيتي. شكرا لك. شكرا. شكرا لك يا حنان في أمان الله. معنا الآن أبو صالح من الرياض. تفضل يا أبو صالح. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. أهلا ومرحبا. حياك الله يا أبو صالح. حياكم الله جميعا. أهلا. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. الله يحفظك يا أبو صالح ويبارك فيك على هذه القراءة الطيبة. الله يحفظك حسناتك ويبارك فيك. شكرا لك. شكرا يا أبو صالح في أمان الله. معنا الآن عبد الله من الزلفي. تفضل يا عبد الله. عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله. تفضل عبد الله تقرأ أي سورة؟ سورة الفاتحة. يلا استعذ بالله واقرأ. اقرأ يلا اقرأ الفاتحة يا عبد الله. الحمد لله رب العالمين. يلا. قل والله أحد. طيب. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب عطنا أبوك يا عبد الله. طيب. خلها هنا. أبيك إيه قل له أبيك. أبيك. أبيك أنا نبي الأب والولد. طيب شكرا لعبد الله ووالد عبد الله. أم أحمد والمشاركة الأخيرة ناصر. طيب أم أحمد من جيزان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أم أحمد. الله يحييك. تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك المنتهى وأنه أهلك وأنه هو أضحك وأبكى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه أقنى وأغنى العكس وأن أنت تقرأ من المصحف صح؟ وأنه هو أغنى وأقنى أغنى أولا وأنه هو أقنى وأغنى أيوه وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى أعيد مرة ثانية وأنه أهلك وأنه أهلك عادا الأولى لاحظت يا أم أحمد وأنه ما في واو صغيرة بعد الهاء مرسومة على السطر كده وأنه أهلك عادا الأولى لكن أفهم سؤالي وأنه أهلك أو فيها مد وأنه أهلك عادا الأولى وأنه أهلك عادا الأولى نعم وثمود فما أبقى الله يرضى عليك يا أم أحمد الله يرضى عليك يا أم أحمد شكرا لك شكرا يا أم أحمد بن جزان طيب اتصال أخير حافظ من الدمام تفضل يا حافظ بسم الله الرحمن الرحيم تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأغنى وأنه هو أغنى وأغنى أغنى وأقنى وأنه هو أغنى وأغنى الصوت محروف أحسنت ممتاز وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى الله يرضى عليك يا حافظ بارك الله فيك وكتب أجرك شكرا حافظ من الدمام كنت المتصل والمشارك الأخير معنا في هذه الحلقة شكرا لك يا حافظ السلام عليكم بمشاركة حافظ مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة طبعا في استقبال الاتصالات ونتوقف الآن مع التقرير التالي وفيه نستمع لسؤال الحلقة فإلى التقرير اقرأ القرآن اقرأ القرآن مسابقة المستمعين مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات سؤال الحلقة ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى وأن عليه النشأة الأخرى فما المقصود بالنشأة الأخرى؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل سؤال الحلقة ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى وأن عليه النشأة الأخرى فما المقصود بالنشأة الأخرى؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون اقرأ القرآن اقرأ القرآن إذن هذا هو سؤال الحلقة مستمعين الكرام، والمشاركة كما أعلن في حساب جمعية مكنون بتويتر. شيخ صابر، لديك إعلان الفائز أو الفائزة في مسابقة المتصلين؟ نعم، فازت معنا اليوم أختنا أم فواز من تبوك. أم فواز من تبوك، إذن مبارك لك، فزت معنا في هذه الحلقة بجهاز القلم القارئ الذي يساعد على التعلم وتصحيح الأخطاء عند تلاوة القرآن. إن شاء الله يتم التواصل معك يا أم فواز من الجمعية وتنسيق تسليمك الجائزة. الآن مستمعين الكرام، نسعد بأن يكون معنا في المداخلة التالية الأستاذ حسن بن علي آل طراد، مدير التسويق بجمعية مكنون. السلام عليكم أستاذ حسن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك، سعداء بالاستماع إلى صوتك والحديث عن الجمعية من خلالكم. مؤخرا الجمعية دشنت حملة بعنوان اغرس بمكة. نحن نعرف أنه للجمعية وقف هناك في مكة، وهذه الحملة هل هي يعني مشروع جديد ولا هو نفس الوقف المذكور؟ حياك الله أستاذ غالي، وحيا الله شيخنا الشيخ صابر وجميع الأخوة المسلمين. الله يحييك بارك في عمرك. كما تعلمون أستاذنا، جمعيتكم جمعية مكنون تحت القرآن الكريم بالرياض، بفضل الله دشنت حملة اغرس بمكة، وهي تأتي لدعم وقف القرآن في مكة. هدف الحملة أن نجمع 500,000 ريال خلال هذا الأسبوع، وبعون الله سبحانه وتعالى أننا قادرين على ذلك من خلال الإخوة المستمعين والمستمعات. طبعا لا يخفى على الإخوة جميعا المستمعين والمستمعات يعني عظيم أجر الصدقة خاصة للقرآن، وأيضا في البلد المبارك البلد المطهر مكة المكرمة. أفتى أهل العلم أن داعم القرآن يكون له أجر تعليمه يعني أكثر من عالم، وعلى رأسهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أفتى أن الذي يدعم أهل القرآن يكون له بعون الله سبحانه وتعالى أجر كل من تعلم هذا الكتاب العظيم. نبشر الإخوة المسلمين والمستمعات أن جمعية مكنون بفضل الله سبحانه وتعالى خرجت نخبة كبيرة من الأئمة المميزين على مستوى المملكة، وعلى رأسهم معالي الشيخ عبد الرحمن السديس، الشيخ صالح آل طالب، الشيخ ياسر الدوسري، وغيرهم الكثير من القراء الذين تخرجوا من هذه الجمعية المباركة. فأنا أقول يعني كم هو يعني جميل جدا أن يمن الله سبحانه وتعالى علينا أن نتبنى مثل هؤلاء الطلاب الذين الآن يحفظون كتاب الله، وسيكونون بعون الله سبحانه وتعالى أئمة في المستقبل. لدينا 4 باقات للتبرع بالوقف. الباقة الأولى اسمها المتر الوقفي، وهي بقيمة 10,800 ريال. الباقة الثانية اسمها القدم الوقفي بقيمة 3,300 ريال. أما الباقة الثالثة هي سهم البر بقيمة 1,000 ريال. الباقة الأخيرة سهم الإحسان، وبإمكان المتبرع أن يتبرع بأي مبلغ سواء بسيط أو سواء قليل أو كثير، وما عند الله خير وأبقى. نعم جميل، يعني هذا التفصيل الذي يساعد الناس على المساهمة كل حسب استطاعته. لكن ربما يتساءل بعض، يعني الجمعية تعمل في الرياض، لماذا الوقف في مكة ليس في الرياض مثلا؟ صحيح، سؤال مهم جدا. بالنسبة للوقف في مكة، احنا اخترنا طبعا الوقف في مكة هو برج قائم ومؤجر بفضل الله سبحانه وتعالى. الجمعية أخذت مبلغ سلفة من أحد المصارف في السعودية، والآن جمعية تسدد هذا الدين. لماذا اختارت الوقف في مكة؟ مكة أعظم الأماكن بركة، وأيضا العقار في مكة يختلف عن العقار في أي مكان. العقار في مكة غالبا يثبت السعر إلى سنوات كثيرة، وبإمكان استفادة من الأرض والسماء. إحنا لدينا مجلس استشاري مكون من كبار العقاريين، يعني هم يعني بعد رحمة الله من أوصى، وأيضا يعني بركة الأرض المباركة لله سبحانه. وهو دائما المقصود من الأوقاف أن تعود بالريع والفائدة للجمعية، فليس من الضرورة أن تكون في الرياض. وأين يمكن أن يكون الوقف مثمرا ومحققا للأرباح، بالتالي تستفيد الجمعية؟ صحيح، وفضل الله سبحانه الجمعية كان لها وقف قبل ذلك في الرياض وانتهى، لدعم المدارس النسائية. طبعا الجمعية لديها أكثر من 145,000 طالب وطالبة، انتهينا من وقف المدارس النسائية، والآن الوقف هذا مخصص للطلاب. اخترنا أن يكون في مكة حتى يكون ريعه أكثر بعون الله سبحانه وتعالى. طيب لمن يعود ريع الوقف؟ ريع هذا الوقف يعود لطلاب جمعية تحت القرآن الكريم بالرياض مكنون. تقريبا بالضبط هذا الوقف يكفل بعون الله 2,000 معلم. 2,000 معلم سيكفلهم. يعني نتكلم عن عشرات السنين بعون الله سبحانه وتعالى، رواسب هؤلاء المعلمين ستكون من أثر هذا الوقف الذي بعون الله سبحانه وتعالى سيدعمه أهل الخير أمثال الإخوة المستمعين وأمثالكم أنتم قبل ذلك. الله يحفظكم. الله يبارك فيك، وإن شاء الله يكون هناك تفاعل جميل ونستمع منكم إلى البشائر بتوالي المساهمات في هذا المشروع الوقفي المبارك في مكة المكرمة. من يود المساهمة معكم، ما هي القنوات التي يستطيع من خلالها الوصول للمعلومات؟ جميل، أولا لدينا رقم موحد في الجمعية نستقبل فيها الاتصالات، يعني على مدار الوقت 24 ساعة نستقبل فيها الاتصالات. الرقم الموحد الآن سأعلنه وأتمنى الإخوة أن يكتبوه. الرقم هو أنا بذكره إجمالا ثم أفصل فيه. الرقم 9211 7 99. أعيده مفصل عفوا. تفضل. 9 2 0 0 1 1 7 9 9. ويمكن طبعا أي شخص يتصل على هذا الرقم، الأخوة في الكول سنتر لدينا مركز الاتصالات تستقبلوا مكالمات مباشرة، ممكن قد يكون بعض الأوقات يضغط على الاتصالات لكن بعون الله تعالى سيعاودون الاتصال عليه. جميل. أيضا يعني جمعية مكنون يبحث المتبرع والمستمع في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أي موقع مواقع التواصل الاجتماعي، يبحث فقط يكتب جمعية مكنون تطلع لهم مباشرة الحساب موثق، موجود كل التفاصيل، أرقام الحسابات، أرقام الهواتف، كل شيء موجود في الحساب. جميل. إذن مستمعينا من يود المساهمة لا تفوتوا على أنفسكم هذا الخير والأجر الكبير، مساهمة في وقف القرآن في مكة على الرقم 9 2 0 0 1 1 7 9 9. هذا هو الرقم الموحد لجمعية مكنون للاتصال وأخذ المعلومات عن طريق طريقة المساهمة في هذا المشروع. إن شاء الله تبشرنا في حلقة قادمة بالتفاعل الطيب بعون الله، ونبشركم بعون الله باكتمال مبلغ هذه الحملة 500,000 ريال. كلنا تفاؤل بإذن الله. نحن بصراحة نشكر أستاذ الرحمن والإذاعات المباركة وأنتم الشركاء لنا في هذا النجاح، ونحن بعون الله نحن وإياكم كلنا لخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يستعيننا في ذلك وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص. اللهم آمين. اللهم آمين. الله يبارك فيك. شكرا للأستاذ حسن بن علي الطراد مدير التسويق بجمعية مكنون، متحدثا عن هذا المشروع وهذه الحملة، حملة إغرس بمكة وهذا الوقف القرآني الذي يعود ريعة بلا شك إلى خدمة تعليم كتاب الله عز وجل في جمعية مكنون منطقة الرياض. شكرا لك أستاذ حسن. أهلا وسهلا. في أمان الله. الله يبارك فيك. إياكم الله. أهلا وسهلا.